نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا يأتي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن رجل إليها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا بالذي ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بشير البصري حدثنا يزيد بن زهير حدثنا داود بن ابي هند على عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد الى حق بالشرك ثم ندم فارسل الى قومه ان تنكروا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من توبه ورجلت. زمن حملها والعرب يعني لا يعطلونها ولا يتركونها لأنها من أفضل وأنفس المال، لا يتركونها إلا لإتيان ما يشغلهم عنها. عطلت يعني تترك بلا راع بلا أحد يحلبها ويستفيد منها. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وإذا الوحوش الوحش حشرت يعني جمعت بعد البعث ليقتص بعضها من بعض ثم بعد ذلك تصير ترابا. وإذا البحار سجرت، التسجير يعني صارت نارا، هذه البحار تتحول إلى نار. وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا النفوس زوجت يعني قرنت، هذه النفوس تقرن بأمثالها، أهل الجنة مع أهل الجنة وأهل النار مع أهل النار، هذا معنى التزويج. والزوج في القرآن له معاني: المعنى الأول الزوج بمعنى القرين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وقرناءهم، ليس معنى وأزواجهم يعني زوجاتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت يعني تقرن بأشكالها في الجنة وفي النار. المعنى الثاني للزوج يأتي معنى الصنف، يقول الله سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج يعني ثمانية أصناف، ويقول الله سبحانه وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصنافا ثلاثة، وأنبتت من كل زوج بهيج يعني من كل صنف بهيج. المعنى الثالث وهو المعنى المعروف الزوجات: ولهم فيها أزواج مطهرة ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة يعني التي تدفن وهي حية خوف العار ولأجل الحاجة، سئلت تسأل هي ويترك من يدفنها تبكيتا لقاتلها توبيخا له احتقارا له: بأي ذنب قتلت؟ تسأل هي بأي ذنب قتلت فتقول: قتلت بلا ذنب. وهنا قراءة أخرى: وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت، والمعنى واحد. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال نشرت يعني فتحت وبسطت. وإذا السماء كشطت يعني تنزع عن مكانها كما ينزع الجلد من الشات، الله سبحانه وتعالى أخبر عن السماء وأن لها مراحل، هذه أحد المراحل التي تمر عليها السماء يوم القيامة. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجحيم يعني النار سعرت يعني أججت، وإذا الجنة أزلفت يعني قربت لأهلها ليدخلوها. يقول ابن عباس من أول السورة إلى ها هنا 12 خصلة، 6 في الدنيا و6 في الآخرة. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت، كل نفس في هذا الأوقات وهو يوم القيامة تعلم ما أحضرت، ما أحضرته من خير أو شر، ما عملته في الدنيا وأحضرت في الآخرة من خير أو شر. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس، الخنس هي النجوم التبعة. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ومن هذا المكر الكبار وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا أعظم المكر، يقولون للفقراء لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا الآلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أصنام أصنام أصنام، هذه أسماء أصنامهم، هي أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهم السلام، فنشأ بعدهم يأخذون يعني كانوا هؤلاء عباد، فلما ماتوا قال لهم إبليس لو صورتم هؤلاء يكون أنشط لكم في العبادة وأشوق لكم ففعلوا، ثم نشأ بعدهم قوم آخرين فعبدوها، نسي العلم مثل ما قال ابن عباس ثم عبدوها. وقد أضلوا كثيرا، هؤلاء الرؤساء أضلوا بهذه الأصنام كثيرا من الناس بأن أمروهم بعبادتهم. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، الظالمين أي الكافرين لا تزدهم إلا ضلالا. هذا دعاء من نوح عليه السلام لما أعلمه الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون، لذلك نوح عليه السلام يقول ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، الظالمين أي الكافرين. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم بسبب ذنوبهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا، يعني سيدخلون النار في الآخرة، وجاء الله سبحانه وتعالى بلفظ الماضي أدخلوا، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية يأتي بمعنى بلفظ الماضي لتحقق الوقوع لأن الوعد حق. فلم يجدوا لهم من دون الله يعني غير الله أنصارا، يعني يمنعونهم العذاب. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح لما أخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن أحد، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني ديارا يعني نازل ينزل الدار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يعيشون في هذه الأرض يضلوا عبادك، الأبناء، هذا الجيل يضل الجيل الذي بعده، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني لا يلد إلا من يفجر ويكفر، لأنهم قالوا عنهم أن الرجل من قوم نوح كان يعني ينطلق بابنه إلى نوح فيحذره ويقول هذا كذاب، ويحذره أن يصدق نوح، لذلك قال ولا يلد إلا كافرا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم قال الله سبحانه وتعالى ربي، هذا من دعاء نوح، رب اغفر لي ولوالدي، لأن كان الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، وقاية النفس بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ووقاية الأهل بأن يؤمروا بالطاعة وينهوا عن المعصية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها هذه النار الناس يعني الكفار والحجارة مثل الأصنام التي كانوا يعبدونها، فهذه النار مفرطة الحرارة، ليست مثل النار النار الدنيا التي توقد بالحطب ونحوه، وإنما هذه النار توقد بالحجارة، عليها ملائكة يعني خزنتها وهم عدتهم 19 غلاظ شداد، غلاظ القلوب شداد الأبدان، لا يعصون الله ما أمرهم، يعني لا يعصون، إذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرا لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون. فهذا الآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد، وتخويف للمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا يقال لأهل، عفوا، يا أيها الذين كفروا يقال لأهل النار يا أيها الذين كفروا في النار لا تعتذروا اليوم، وهم في النار، يقال لهم عند دخولهم النار لا تعتذروا اليوم، لأنه لا ينفعكم هذا الاعتذار، إنما تجزون ما كنتم تعملون تعملونه في الدنيا. إذن هذه الآية خطاب للكفار وهم في نار جهنم، أن هذا الاعتذار لا ينفع، وأن هذا العذاب كان بسبب ما عملوه في الدنيا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة النصوح أي تتوفر فيها شروط التوبة، بأن ينوي ألا يعود إلى الذنب. عسى ربكم، عسى من عند الله سبحانه وتعالى واقعة كما قال ابن عباس، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم بهذه التوبة النصوح ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني بعد موتكم على الإيمان يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخزي النبي، الإخزى هو إدخال الشخص النار، فالله سبحانه وتعالى لا يخزي النبي ولا يخزي الذين آمنوا معه، ومن صفاتهم يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم، بين أيديهم أي أمامهم، وبأيمانهم يعني يكون عن يمينهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. إذن هم يخافون أن يذهب هذا النور، ويوم القيامة المنافق ليس له نور أظلم، أما المؤمن فله نور على قدر إيمانه، فلذلك المؤمن في هذه الساعات الحرجة يخاف أن يذهب هذا النور، لذلك يقول ربنا أتمم لنا نورنا إلى أن ندخل الجنة، لأنهم يشاهدون المنافقين نورهم يطفأ نورهم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ومن ذلك أنك قادر على إدخالنا الجنة والنجاة من النار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار، جاهدهم بالسيف، هؤلاء الكفار أي المحاربون، والمنافقين جاهد المنافقين باللسان والحجة، واغلظ عليهم بانتهارهم، ومأواهم جهنم يوم القيامة وبئس المصير أي جهنم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المثل، هذا المثل تخويف لعائشة وحفصة، أنهما إن أغضبتا الله سبحانه وتعالى فلا يغني عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، هذا من باب التحذير لحفصة وعائشة. الملائكة وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما قرآن فمن أتي به من سبع الأمم للسلاسل والأمام تقالوا لنا الجنة وهم كارهون، وقد ورد الصحيح عبد ربك من قوم تقالوا لنا الجنة للسلاسل وسيأتي لهم شاهد وجل آخر، ولكن المعنى الأول بالآية أقوى، وقد قال وكيع لي تفسيره حتى يرى سفيان عن منصور عن مجاهد وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال هو كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال إذا حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس وله أسلم من في السماوات والأرض ترى وترى، قال حين أخذ الميثاق وإليه يرجعون، أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله، ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وعن القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أنزل الصحف والوحي والأسباط وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب اثني عشر، وما أوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون، فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي مرسل ولكل كتاب أنزل لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعد الله. هذا هو الواجب على جميع أهل الإسلام أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله من كتب وأن يصدقوا بكل ما أرسل الله من الرسل وبعث من الأنبياء كما قال جل وعلا آمن الرسول من رب والمؤمنين كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرقوا بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. المقصود أن الواجب على أهل الأرض من الجن والإنس والإيمان بكل ما أنزل الله من كتب من عهد آدم إلى نزول القرآن والإيمان بكل ما أرسل الله من الرسل والأنبياء وتصديق ما جاءوا به وأنهم بعثوا بالحق وأن الله أرسل لهم دعاة للهدى ونذرا للعباد يدعونهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله ويبشرونهم بما خلقون من طاعة الله وعباده وينذرونهم من معاصيه ومخالفة أمره ومن الشرك به سبحانه ويبشرون من أطاع للجنة والسعادة وينذر من عصى للنار وغضب الله عز وجل. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من جن وإنس أن يؤمنوا بالرسل جميعا وبالكتب جميعا ولا يفرقوا بين أحد بل يؤمنوا بهم جميعا وبما أنزل الله عليهم وأنهم جاءوا بالحق والهدى وأن خاتمهم وإمامهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وهو أفضلهم وكل رسول قبله وكل نبي بعث إلى قومه خاصة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالة عامة إلى جميع أهل الأرض المكلفين كما قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورسول الجميع وهكذا القرآن عن يعيث للجميع فلا يخرج يسلك القرآن على عبده ليكون للعالم نذيرا فالقرآن والرسول كله نذير وبشير العالمين من الجن والإنس سواء كان عربا او عجما جنا او انسا ذكورا او اناثا اولياء او فقراء حكاما او محكومين في جميع على جميع اصنافهم واجب عليهم طاعه هذا الرسول عليه الصلاه والسلام ايمان به والايمان بما جاء به والايمان بجميع المسلمين الماضين وتصديقه والايمان بكل ما انزل الله من الكتب فانها حق فان الله أنزل فيها ما فيه الشرائع لهم والأغاني والنواهي والتفاصيل والإخبار عما يكون يوم القيامة وعما كان وما يكون كما قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزلنا الكتاب والميزان كل ما يقول كتاب والميزان فكتاب ما يقرأ في الشرائع والأحكام والأخبار والميزان الشرائع الحكيمة العادلة ليس لها جر وغل. نعم ولهذا قال بعدها ليقوم الناس بالقسط ومثل العدل وانزل الحديث فيه باس شديد ونافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله ان الله قول الله سبحانه وتعالى معروف. ثم قال تعالى ومن يتبع الاسلام دينا ولا يقبل الولاية او من سلك طريقا سوى ما شرعه الله ولن يقبل منه وهو من آخرة الخاسرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من هذا العمل كان يومنا نوراً وقال الإمام أحمد حتى يرى أبو سعيد مولى بني هاشم حتى يرى عبد أبو هاشم حدثنا الحسن حتى يرى أبو هريرة إذ ذاك ومحمد المدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الاعمال وهو الصيام فجميع الصلاه وجميع الزياره على الصلاه ويقول انك على خير وجميع الصدقه وتقول يا رب على الصدقه ويقول انك على خير ثم جميع الصيام ويقول يا رب على الصيام ويقول انك على خير ثم جميع الاعمال كل ذلك يقول الله انك على خير ثم يجيء الاسلام ويقول يا رب انت السلام وانا وان الاسلام وانا الاسلام أنت وهذا يبين لنا ان الاسلام يدين الله بجميع المرسلين بجميع اهل الارض لا مدين اخر ان الدين عند الله الاسلام هو دين ادم ومن بعده ودين نوح وقومه ودين هود وقومه ودين صالح وقومه وهكذا الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام والدين الحق ودين الله والاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد الاوامر سمي اسلاما سمي دين الله اسلاما بما فيه الانقياد لله في اوامره ونواهيه واخلاص العباده له فالمسلم سلم لله مخلص لله عز وجل منقاد لاوامره وقد اسلم لاخوانه قاده وسلم خلصا فالاسلام فيه السلام وفيه الخلوص وفيه الذل والانقياد والمسلم لله خالص لله عابد الله وحده منقاد لاوامره عبد الله بطاعته فالاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والاخلاص والانقياد له بالطاعه وبراءة ويشده وأهله فهو دين الله جميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم فرض عليه سبحانه أن يعبد الله وحده وفرض على أمره كذلك أن يعبد الله وحده وأن يؤمن بالآخرة والجنة والنار والجزاء والحساب وأنه الحق ثم تراجعت الشرائع الشرائع التي في الأوامر ما تراجعت فيما أنزل الله على هؤلاء وهؤلاء قال جل وعلا لكل جعله شرعه ومنهاجا فالواجبات التي على الامم والمحرمات التي على الامم تختلف بحسب احوالهم وظروفهم وشؤونهم على حسب حجه الله عز وجل حكيم العلم سبحانه وتعالى واكثر هذه الشرائع واعظمها واتمها وانفعها للعباد شريعه محمد عليه الصلاه والسلام لاكثر الشرائع وهي خاتمه الشرائع ليس بعدها شريعه بل شريعة الله للناس إلى يوم القيامة فما أحل الله فيها هو الحلال وما حرم فيها هو الحرام وما أوجب فيها فهو الواجب فعلى أهل الأرض جميعا من الجن والإنس أن يلتزموها وأن يأخذوا بها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يثبتوا عليها حتى يقول الله إلى أن ينزع هذا القرآن من الناس وإلى أن لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله فعند ذلك تقوم الساعة على الأشرار من أهل الأرض كلهم كفار بالله لا يعلمون الله الجوار الكنس الجوار يعني التي تجري الجواري وهنا قراءة الجواري بالياء الجواري يعني التي تجري الكنس يعني التي تسرع في مشيها في سيرها فتغيب ثم تأتي ثم تغيب هذا معنى الجوار الكنس التي تجري وبعد ذلك تغيب وبعد ذلك تغيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر دليله والصبح إذا تنفس بعد ذلك يأتي الصبح إذا تنفس تنفس بمعنى يمتد حتى يصير نهارا بينا إنه لقول رسول كريم إنه يعني القرآن لقول رسول كريم رسول من عند الله سبحانه وتعالى إضافته إلى الرسول معناه يعني المراد بالرسول هنا هو جبريل أضيف القرآن إليه لأنه أنزل بواسطة جبريل ويشير تشير كلمة رسول أنه من عند الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ثم وصف الله سبحانه وتعالى جبريل ذي قوة يعني شديد القوة عند ذي العرش، يعني عند الله سبحانه وتعالى، ذي العرش يعني صاحب العرش، مكين يعني ذو مكانة، وهو جبريل عليه السلام، مطاع ثم أمين. هذه من أوصاف جبريل، مطاع تطيعه الملائكة في السماوات، مطاع ثم أمين، كذلك هو أمين، أمين على الوحي. وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما تزعمون أنتم يا كفار قريش. ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه محمد صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق المبين، يعني في الأعلى بين بناحية المشرق. وما هو على الغيب بضنين، وما هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، المراد بالغيب هنا الوحي، وما هو على الغيب بضنين، بضنين، والقراءة الثانية بضنين، عندنا القراءة الأولى بضنين بالضاد، إذا كانت معنى بالضاد المعنى ليس ببخيل، وما هو على الغيب يعني على الوحي ببخيل، لا يبخل، يعني ليس هو ببخيل، فإنه يعلمكم كل ما أتاه من الوحي. أما إذا قلنا القراءة الأخرى بضنين بالضاء أخت الطاء، بالضاء أخت الطاء، معناه وما هو على الغيب بضنين يعني بمتهم، ليس هو بمتهم، بمعنى أنه يخبركم عن الله سبحانه وتعالى وهو كاذب. وما هو بقول شيطان رجيم، وما هو القرآن بقول شيطان يعني مسترق للسمع، رجيم يعني مرجوم. فأين تذهبون، فأين تذهبون يا كفار قريش، أين الطريقة التي تسلكونه في إنكار القرآن وإعراضكم عن القرآن، فأين تذهبون؟ مرة ذهبوا فقالوا هو سحر، ومرة قالوا هو كهانة، الله يقول فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. أبوي نوح عليه السلام كان مؤمنين، ولمن دخل بيتي مؤمنا، الذي يدخل بيتي، الذي يدخل المكان المعين، بعضهم يقول أن بيتي المراد به السفينة، الذي يدخل هذه السفينة مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان، وأنجى نوحا ومن معه من المؤمنين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 11 من تفسير الجزء 29 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة الجن. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سورة الجن مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل، يعني قل يا محمد، قل للناس أنه، قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي يعني أخبرت بالوحي من الله سبحانه وتعالى، أنه استمع أي استمع لقراءتي نفر من الجن، قالوا أنهم مجموعة من الجن أتوا في صلاة الصبح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ببطن النخل، موضع بين مكة والطائف، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فقالوا هؤلاء الجماعة والنفر والمجموعة فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هؤلاء النفر من الجن قالوا إنهم بعض أهل العلم يقول أنهم جن نصيبين والله أعلم. فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني يتعجب منه بفصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الصواب، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بعد هذا اليوم لا نشرك مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة يقول إنه استمع، والسماع الآن هنا السماع في القرآن له معاني. المعنى الأول السماع المعروف، تسمع سمع الصوت، ربنا إنا سمعنا مناديا، وقال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا. المعنى الثاني للسماع سماع القلب وهو القبول. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود ما كانوا يستطيعون السمع، يعني سماع القبول، لا يقبلون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الثاني سماع القلب. المعنى الثالث للسمع والسماع، السمع يأتي بمعنى القبول والإجابة. يقول الله سبحانه وتعالى إنك سميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. ويقول القائل في الصلاة سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن دعاه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الآية التي معنا أمامنا فقالوا إنا سمعنا، هل هو سماع قبول أو سمع بمعنى سمع الصوت؟ المراد هنا سمع الصوت، لأنهم بعد ذلك قالوا يهدي إلى الرشد. إن هو إلا، إن بمعنى ما، ما هو إلا ذكر يعني موعظة للعالمين للجن والإنس، لمن شاء منكم من العالمين من الإنس والجن أن يستقيم فيتبع الحق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم علق الله سبحانه وتعالى هذه الأمور بمشيئته فقال وما تشاءون، الذي يشاء الاستقامة هذا كله داخل وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رب الخلائق. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى استقامة الخلائق فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع السادس من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة الانفطار. يقول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. سورة الانفطار مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت، تذكر إذا السماء انفطرت يعني انشقت لنزول الملائكة وذلك يوم القيامة. وإذا النجوم انتثرت يعني تساقطت، هذه النجوم الكبيرة تتساقط، إشارة إلى انتهاء هذا العالم. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. وإذا البحار فجرت، فجرت يعني فتح بعضها على بعض، فيختلط العذب بالمالح، وليس معناه فجرت يعني من التفجير الذي هو يعني في النار ونحو ذلك. إذا ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا القبور بعثرت، القبور بعثرت يعني يقلب ترابها لأجل أن يبعث الموتى. والمعنى الله سبحانه وتعالى قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني في هذا اليوم إذا حصل هذه الأمور العظام علمت نفس، يعني كل نفس وقت هذه الأمور وهو يوم القيامة علمت نفس ما قدمت وأخرت. ذكرنا في آية سابقة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني بما قدم يعني فعله قبل موته، وما أخر يعني ما فعل من الأفعال التي يعطى أجرها بعد الموت مثل الوقف ونحو ذلك. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان، يا أيها الكافر، ما غرك حتى عصيت الله سبحانه وتعالى بربك الكريم، أكرمك بنعمه. أيها المسلم الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، ما غرك بربك الكريم حتى عصيت الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لما ذكر الصفة وهي الكرم دون سائر صفات الله سبحانه وتعالى، قالوا كأنه لقن عبده الجواب لأجل أن يقول غرني كرم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي من صفاته الذي خلقك بعد أن لم تكن أيها الإنسان شيئا مذكورا، فسواك يعني جعلك مستوي الخلقة متناسق الأعضاء، فعدلك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين. فهذا كأنه تحذير لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، فخانتاهما بحيث أنهما كفرتا، وكانت امرأة نوح كفرت وكذلك امرأة لوط، فلم يغنيا يعني نوح وهو من أولي العزم من الرسل ولوط ما لم يغنيا عنهما من الله شيئا، عذاب الله سبحانه وتعالى سيحل بهن ولو كن زوجات أنبياء. وقيل ادخل النار مع الداخلين، مع الكفار الذين سيدخلون النار، مع كفار قوم نوح وقوم لوط، والزوج لا يغني عنهم شيئا بسبب كفرهم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا آخر لامرأة تحت جبار عنيد وهو فرعون، فهذا يدل على أن المرأة تستطيع أن تختار الخير والشر، سواء كانت تحت رجل فاسد أو تحت رجل صالح. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، آمنت بموسى، قالوا أن اسمها آسية، عذبها فرعون عذابا شديدا، إذ قالت يعني حين التعذيب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قالوا أن الله سبحانه وتعالى كشف لها بيتها في الجنة لتسهيل العذاب عليها. ونجني من فرعون وعمله، يعني ونجني من فرعون وعمله أي ومن تعذيبه، ونجني من القوم الظالمين أي أهل دينه، فقبض الله سبحانه وتعالى روحها. الله سبحانه وتعالى يكرر كلمة المثل، وضرب الله مثلا، وكذلك الآية السابقة. المثل في القرآن له معاني. المعنى الأول المثل الشبه، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني شبههم كشبه، يعني يشبهون الذي استوقد نارا. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني شبه العنكبوت. المعنى الثاني للمثل، المثل بمعنى العبرة. قال تعالى فجعلناها سلفا ومثلا، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، مثلا أي عبرة. وقال الله سبحانه وتعالى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني عبرة. المعنى الثالث، المعنى الثالث بمعنى الصفة وهو الأصل، مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل يعني صفة الجنة، مثل أي صفة الجنة. المعنى الرابع للمثل بمعنى السنن، الطرق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني سنن الذين خلوا من قبلكم، من قبلكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، حفظته من الحرام، فنفخنا فيه من روحنا، فنفخ جبريل من روح الله سبحانه وتعالى بخلق الله سبحانه وتعالى، القصة المعروفة. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، صدقت بكلمات ربها يعني بشرائع الله سبحانه وتعالى وكتبه المنزلة، وكانت من القانتين أي من القوم الطائعين. فالله سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثلة لثلاث أنواع من النساء: امرأة ليست تحت رجل وهي مريم، وامرأة تحت نبي، وامرأة تحت طاغية، ومع ذلك اختلف مسار هؤلاء النسوة، فبعضهن يعني صارت في أعلى عليين وبعضهن ذهبت إلى الجحيم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.